أعزائي عزيزتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معنا في غوصة جديدة في بحر اللغة. اليوم أحب أن أتكلم عن كلمة شائعة نقولها جميعا في المناسبات السعيدة، نقول مبروك، وهذا اللفظ لفظ خاطئ، والصحة فيه مبارك، من البركة، أي جعل الله هذا الموقف وهذه المناسبة مناسبة مباركة وموقف مباركا. أما مبروك فهو اسم مكان للمكان الذي يبرك فيه الجمل، أي حينما يخلد إلى الأرض ليستريح. أما الخلود هذا فاسمه البرك، ومنها جاءت كلمة برك الإنجليزية، أي أنهم أخذوها منا. فالبرك هو برك الجمل في مكانه الذي نسميه مبروك، وعليه فإذا كان لدينا مناسبة سعيدة فلنقل مبارك. نأتي لكلمة أخرى، كلمة الجب، وما الفرق بين الجب والبئر؟ كلنا نعرف أن البئر هو منبع الماء أو أحد منابع الماء. الجب هو البئر العميق البعيد القعر كثير الماء. ومنه أيضا أخذت اللغة الإنجليزية كلمة جاب بمعنى فجوة. كلمة أخرى أحب أن أتطرق إليها، وهو ما الفرق بين كلمة مخ وعقل. المخ أصلا في اللغة هو لب كل شيء وخلاصته، أما في المصطلحات الحديثة فالمخ هو اسم العضو الذي يكمن في رأسنا ويقسم إلى أقسام، فص أمامي وفصين جانبيين وفص خلفي، وهذا مسؤول عن عمل وهذا مسؤول عن عمل. أما العقل معناه في اللغة الحصن أو الملجأ، ومعناه أيضا الربط. ذهب الأعرابي إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه ناقته، تركها في خارج المسجد وقال أعقلها أم أتوكل؟ فقال له النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أعقلها وتوكل، يعني أربطها. ومن هنا فالعقل حصن لنا من كل أذى، وهو الذي تربط عنده الأمور، أي عندما نفكر لنعرف الأمر الطيب من الأمر السيء، فإننا هنا نربط فكرنا عند نقطة معينة ونربط أسلوب حياتنا ونلجأ إلى العقل لنفكر ونختار. وهذا هو الفرق بين المخ والعقل. أود أن ألجأ لكلمة أيضا أخذتها الإنجليزية منا، وهي كلمة بنانة. بنانة جاءت من الكلمة العربية البنان، والبنان بمعنى الأصابع، ومنها أيضا الموز بنان. والموز ليست عربية الأصل، ولكنها كلمة أعجمية من أصل هندي. والموز في اللغة الفصحى أيضا بمعنى الطلح، طلح ممضود. أرجو أن تكونوا يعني قد استمتعتم معنا في هذه الغوصة، وإلى أن نلتقي في غوصة جديدة أترككم في رعاية الله وأمنه. وأتمنى لو عند أحدكم سؤالا يحب أن يوجهه لنا أو يكتبه في صفحة الإذاعة، سأكون سعيدة بها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.